قال لا Thank you. وتركنا عليه في الآخرين ثم دمرنا

فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صلاح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.